بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 177 من هذه الموسوعة، هو المجلس رقم 101 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماء إنهم الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا في أحداث السنة التاسعة من الهجرة على صاحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ووصلنا فيها إلى الصفحة رقم 223 من المجلد السابع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة 90. قال: ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج سنة 90 ونزول سورة براءة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: بعد ذكر الوفود قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان كما تقدم بيانهم وبسوطا. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوال وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن المدينة، أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لقوله: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: ثم شرع ابن إسحاق رحمه الله عز وجل يتكلم على هذه الآيات، وقد بسطنا الكلام عليها في تفسير الحمد والمنة. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجميع ليكون معه، ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثنا حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة. ثم قال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذ اجتمعوا بمنى ألا أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، حتى أدرك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر الناس الحج والعرب الذاك في تلك السنة على منازل من الحج التي كانوا عليه في الجاهلية، حتى إذا كانوا يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل الناس 14 من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ثم لا يعاهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فوله إلى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو مرسل من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل باب حج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام وبركاته. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل باب حج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالناس سنة 90 حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في راهة يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال البخاري رحمه الله في موضع آخر حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعث قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركون. ورواه مسلم قال ورواه مسلم طريق الزهري به نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده لأربعة أشهر فإذا مضت لأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين رسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشركون. فقال فكنت أنادي حتى صحر صوتي وهذا إسناد جيد لكن في نكارة من جهة قول الراوي أنه من كان له عهد فأجله لأربعة أشهر وكذاب إلى هذا ذاهبون ولكن صح أنه أن من كان له عهد فأجله إلى أمدي بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بكله فله تأجيل أربعة أشهر بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناول أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله لمدته وإن قال لا ويحتمل أن يقال إنه يؤجل لأربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية والله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغ إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بقى مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة، وقال حسن غريب من حديث أنس. قال وقد رواه عبد الله بن أحمد عن لوين عن محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعلي فأخذ منه الكتاب بالجحفة، رجع أبو بكر فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ قال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، ويتضعف الإسناد ومتنوه في نكارة، والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسي عن زيد بن يوسيع وهو رجل من هملان قال سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بكر في الحجة، قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا يطوف البيت إلا عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده لمدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. قال وكذا رواه الترمذي من حديث سفيان هو ابن عيينة عن أبي إسحاق السبيع عن زيد بن يوسيع عن علي رضي الله تعالى عنه به. قال عن زيد بن يوسيع عن علي به، وقال حسن صحيح. ثم قال وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق قال فقال عن زيد بن أسيل، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي قلت، ورواه ابن جرير من حديث معمر عن أبي إسحاق عن حارس عن علي. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة يقول سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول سألت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن يوم الحج الأكبر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتعرفت، فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منن فرميت الجمرة ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضورا كلهم خطبة أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم عرفة، فطفقت وأتتبع بها الفساتين أقرأ عليهم. قال علي فمن ثم أي خال حسبتم أنه يوم النحر، وألا وهو يوم عرفة، وقد تقصينا الكلام على هذا المقام. قال رحمه الله عز وجل وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسير، وذكرنا أسانيد الحديث والآثار في ذلك مبسوطا بما فيه الكفاية ولله الحمد والمنة. قال الوكدي وقد كان خرج مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه من المدينة 300 من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف، وخرج أبو بكر معه بخمس بدنات، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة، ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فنادى ببراءة أمام الموسم. قال رحمه الله عليه الفصل الأمور الحادثة سنة 9 من الهجرة. قال فصل في الأمور الحادثة سنة 9 من الهجرة. قال كانت هذه السنة أعلم سنة 9 من الأمور الحادثة غزوات تبوك في رجب منها كما تقدم بيانه. قال وكذلك في الرجل منها مات النجاشي صاحب الحبشة، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وفي شعبان منها أي من هذه السنة توفيت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلتها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وصفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها وقيل غسلها نساء من الأنصار في يوم معطية. قلت وهذا ثابت في الصحيحين وثبت في حديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى عليها وأراد دفنها قال لا يدخل أحد قارف الليلة أهله، فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفن أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كأبي عبيدة وأبي طلحة ومن شابهم، فقال لا يدخل قبره إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء، إذ يبعد أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان عنده غير أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد والله تعالى أعلم. وفيها صالح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرع وصاحب دومة الجندلي كما تقدم إيضاحه من ذلك كله في إيضاح ذلك كله في مواضعه. وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة الموافقين صورة المسجد وهو دار حرب في الباطل، فأمر به عليه الصلاة والسلام فحرق. وفي رمضان منا قادم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم ورجعوا اليهم بالامان وكسره الله كما تقدم. فاتوا في عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين لعنه الله في اواخره وقبله باشهر. توفي معاويه بن معاويه الليثي او المزني وهو الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، صح الخبر في ذلك. وفيها حج ابو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس عن اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وفيها كان قدوم عامة وفود احياء العرب، ولذلك ثم سنة 90 سنة الوفود هنا، وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه اقتداء بالبخاري رحمه الله وغيره. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف على باب الوفود. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبل منا ومنكم خالصا وجل كلام الله. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.